عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبيل الزاد من راحل، يعني في قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، السبيل الزاد من راحل، يعني المرفوض والزاد هذا السبيل، سواء الراحله كانت بعيرا او بغلا او حمارا او سياره او طائره او باخره او غير ذلك. السبيل ما يوصف الى مكه من مركوب وزاد، هذا السبيل. إذا استطاع السبيل إلى مكة أوجب عليه الحج، وإذا لم يستطع فلا حج عليه ولا عمره، لأن الله يقول من استطاع إلى سبيله، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إن استطعت إليه سبيل حج إن استطعت إليه سبيل. وفق الله الجميع. واجب مثل غيره مرة في العمر، هذا الصواب الذي أجل تعمهم. لا الحج أوجب، لأن العمرة فيها خلاف والحج ما في خلاف، يجمع المسلمين حج فرق ركن من أركان الإسلام، إنما الخلاف في العمرة فقط. نعم في سنة التاسعة والعاشرة متأخر وجوبة، يعني وجوبة ولا شرعية قديمة، لكن وجوبة في الحج سنة التاسعة والعاشرة، قال بعضهم سنة ستة وخمس، ولكن أرجح أنه متأخر. لا حرج، لا حرج إذا تيسر ولا في زحمة ولا في أذى، مثل ما فعل العاشر أذن الله النبي واعتبر في هذا الحج، مع أنه معتبره قارنة، ولكن أذن الله وعمره من التنعيم، إذا تيسر من دون أذى فلا بأس، أما إذا كان زحام وقد اعتبر فالترك أحضر مثل ما ترك الصحابة، تكفي العمرة السابقة. والأفضل أحسن الله إليك، إذا كان ما في زحام يأخذ 100 عمرة كما تيسر، ولا 1000 عمرة كما تيسر، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم العمرة لو كفارة لما بينهم، هذه 100 عمرة ولا 1000 عمرة متى ما تيسر، بغير مشقة وبغير إذاء للناس. أحسن الله إليك، من أتى بعمرة من أحرم الميقات وأراد أن يأخذ عمرة ثانية، هل يذهب إلى الميقات؟ لا تنعمك، هذا المكة تنعمك، مثل ما حرمت عائشة أو عرفة أو غيرها، يعني الحل خارج الحرم بس. من قال أن أصلا ليس للسعودية فقط، هذا الأجانب يعني يروحون للتنعيم فقط، السعوديين يحرمون الميقات، يعني لو السعوديين لهم شرعين حالهم يقولون كذا أصلا إليه يقولون أكتو قالوا اللي يقول أجهل من فطر مفاهمة، أقول اللي يقول جهل مركب، السعوديين وغيرهم سوا سنة. صلاة العصر الشيخ فهم بعض الناس أنكم تقولون بجواز عيب جهة معينة أو بلد معين أو قرية، ما نقول ما سمى غيبة، ما عدد العيب وعيب تبقى العيب أحسن، ما عدد الزوج يتكلم في عرض قول الناس يقول عنهم، لكن ما سمى غيبة، ما أتوا في قوله ولا أخبر، لا في أهل الجزائر عندهم عدد كذا أو أهل الرياض عندهم عدد جزاء أو المكة عندهم عدد من الزينة، ما يقال هذا غيبة. العمرة الشيخ هذا في الجزائر عندهم فتنة القتال الآن، ما سمى غيبة. الله عليك، العمرة وهكذا في الصومال وهكذا في أفغانستان. بعض فهم أنكم تقصدون أن هذا عابهم مثلا أنهم أهل بلد كذا جبناء أو أهل بلد كذا، هذا شيء يتعلق بالأمر الآخر، هذا أمر آخر ينبغي تجنب هذا الشيء من الفتن، ثم أيضا قد يقوله كاذب ويجزي عنه فدية عن عمومهم، ينبغي يحترم شر لسانه. ما يدخل في قوله ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا، يكون على النهي لا سخرية الاستهزاء، وهذا يرى منهم هم بخلاء ولا جبناء ترك هذا أولى، لكن يكون يدخل غيبة هذا محل نظر، يقول أنا أعرف غيبة بأن يذكر معين إنسان معين أو جماعة معينين فلان وفلان. طب عمرة أخرى النيابة يا شيخ، إذا كان الشخص لا يستطيع المرض، أما هذا قد يدخل في قوله الذي سأل عنها، قد يدخل في قوله جل وعلا ولا تنزعوا أنفسهم ولا تنابزوا بالألقاب، قد يدخل في هذا، لأن هذا لم ينزل لبلد أهل البلد، لم ينزل لهم بألقاب قد يكرهونها وتسبب فتنة وعداوة، ينبغي تركها، تدخل في لا تنزعوا أنفسهم ولا تنابزوا بالألقاب. هل العمرة تدخلها النيابة يا شيخ إذا كان الشخص مريض؟ نعم العمرة تدخلها النيابة إذا كان الشخص مريض؟ الأمر مثل الحج، إذا كان مأيوس منه ينوب أو كبير السن عاجز، مثل ما قال الرجل يا رسول الله إن أبي شيخ كبير فأفرنا لا يدفع الرأس، قال حج عن أبي فأتمه،